فلم يكن له كفوا احد. فنفي المثل جاء في قوله ليس كمثله شيء، وفي قوله فلا تضربوا لله الامثال. اما نفي المثل ففي قوله فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. اما نفي العجز ففي قوله ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعدلون يعني يساوونه بغيره من العد. العد يعني العد بيكون احد ثقل حمل البعير. طبعا سبق ان ذكرنا سبب نزول يعني هذه السوره، وهو ما روي من انه ان المشركين قالوا النبي عليه السلام انسب لنا ربك، فنزلت هذه السوره وقال عز وجل فيها لم يلد ولم يولد ردا على اثبات النسب له سبحانه وتعالى. وقد جاء مثل هذا المعنى حينما سال فرعون موسى عليه السلام عن ربه فقال له وما رب العالمين وما رب العالمين، فجاء جوابه قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال من حوله ألا تستمعون، قال ربكم ورب آبائكم الأولين، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. فما موجب قول فرعون لعنه الله عن موسى إنه لمجنون؟ لأنه سأله بما ما رب العالمين، قال فرعون وما رب العالمين، وما يسأل به عن شرح الماهية، فكان مقتضى السؤال بها أن يبين ماهية الرب عز وجل من أي شيء هو. كما يقال في جواب مثلا والله مثلا أنا مثلا إذا قلت ما الإنسان تقول حيوان ناطق مثلا، فهذا لبيان الماهية. ولكن موسى عليه السلام أعرض عن سؤال فرعون، لأن فرعون جاهل بالله لا يعرف ماذا يليق أن يسأل به عن الله وما لا يليق. ففرعون لجهله عن حقيقة الله تعالى أو لتجاهله عن هذه الحقيقة سأل هذا السؤال، أو يكون جحودا وعنادا كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فالجواب أتى بما يخصه هو، فالله سبحانه وتعالى لا يعلم كيف هو إلا هو، يعني لا يوجد أي أمل على الإطلاق أن يدرك الإنسان أو أن يحيط بالله علم، هذا لا مطمع لأحد فيه على الإطلاق. فلا يعرف كيف الله إلا الله عز وجل، هذا يعني غير وارد أبدا أن يحاط بالله سبحانه وتعالى علما. فأي إنسان مهما حاول أن يعمل عقله الخاص بكل ما أوتي من قوة ومن علم بأن يعرف كيف الله فسوف يعني إيه، فالله قطعا بخلاف ما توهمه، أي نوع من التوهم فالله قطعا بخلاف ما توهمه، لأنه قال ليس كمثله شيء، يعني ليس كالله شيء. فأنت ما الذي تستطيع أن تصوره في خيالك وفي عقلك؟ الشيء الذي رأيته من قبل. فإذا قلت لك مثلا قلم، كوب، طائرة، دبابة، سيارة، عمود، حجر، ماء، هذه أشياء الآن أسماء أنفاق قلتها، كل منكم الآن في مخيلته يعرف. إذا قلت قلم ما بيتخيلش كراسة لكن يعرف القلم ما هو، لأنه رأى من قبل فاستطاع أن يكيفه في عقله. من رأى الله حتى يكيفه؟ ما أحد عن إطلاق. واضح؟ فإذا يعني يعني هذا أمر يعني في غاية الأهمية. وإذا كان الله سبحانه وتعالى يعني أيأسنا من تخيل بعض المخلوقات، الجنة مثلا قال فيها إيه في الحديث القدسي أعددت فيها لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على خلق بشر. يعني مهما حاولت أن تتخيل نعيم الجنة، مع أن أنت إذا ذكر في الجنة فاكهة ونخيل وأعناب وأنهار، طبيعي أن احنا رأينا في الدنيا هذه الأشياء فممكن تتخيل في الجنة، لا الجنة بخلاف ذلك، ولا موافقة بين ما في الدنيا وما في الجنة إلا في الأسماء فقط، أما الحقيقة فخوف أن يتخيلها بشر. ونفس الشيء في العذاب أيضا. فإذا إذا كان هذا في المخلوقات فكيف في حق الله سبحانه وتعالى؟ لا أمل عن الإطلاق في هذا. فالنبي الإنسان أن يهدر طاقته العقلية والذهنية كان يفكر في شيء أيأسنا الله من أن نصل إليه. ولذلك لما كان بعض الناس يخوض في التشبيه أدخله بعض العلماء مستشفين تشبيه الله بخلقه، يعني استقرأه حديثا للإسراء وكيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال رأيت جبريل في صورته وله 700 600 جناح